بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي لم يرد. الخامس النهي عن البغي إن كان بالغين المعجم هو لا يبغي بعضكم على بعض، وإن كان بالمهملة فعن بيع بعض على بيع بعض. وقد تقدم كلام عبد البر تضمن الحديث تحريم بغض المسلم. والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي. قلنا لو في الله يبقى واجب بل مشروع بل مستحب على حسب الدرجات. ما يردش عليه اذا كان يستحق، يعني هو احد على معصية فهيسلم عليه في التاني ما يردش عليه عشان هو على المعصية ما زال مصرا عليها او على بدعة حتى يتوب الى الله. لكن لو الامور ليست معصية بلا يجوز. يقول يتضمن تحريم الحسد له على ما انعم الله تعالى عليه، ثم امر ان يعامله معاملة اخي النسب ولا يبحث عن معايبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب والحي والميت. وبعد هذه المناهي الخمسة اللي هي كلمة أمر أخي النسب كونوا عباد الله إخوانا، هذه الأخوة في الله، حثهم بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، فأشار بقوله عباد الله إلى أن من حق العبودية لله الامتثال لما أمر. قال القرطبي: المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. وفي رواية لمسلم زيادة: كما أمر الله، كما أمركم الله في رواية، أي بهذه أو أمركم بهذه بالأخوة، إنما المؤمنون إخوة. يقول: فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر منه تعالى، هو الأصح والله أعلم. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، أمركم بالأخوة. وزاد المسلم حثا على أخوة المسلم بقوله: المسلم أخو المسلم. وذكر من حقوق الأخوة أنه لا يظلمه، تقدم تحقيق الظلم وتحريمه، والظلم محرم في حق الكافر أيضا، وإنما خص المسلم لشرفه ولا يخذله الخذلان ترك الإعانة والنصر. ومعناه: إذا استعان به في دفع أي ضر أو جلب أي نفع أعانه، ولا يحقره لا يحتقره ولا يتكبر عليه ويستخف به، ويروى ولا يحتقره وهو بمعنى. التقوى ها هنا إخبار بأن عمدة التقوى ما يحل في القلب من خشية الله ومراقبته وإخلاص الأعمال له. وعليه دل حديث مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي أن المجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصورة الظاهرة والأعمال الباردة، فإن عمدتها النيات ومحلها القلب. تقدم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. وقوله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر يعني يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه أن يكون من أهل الشر بهذه الخصلة وحدها. وفي قوله: كل المسلم على المسلم حرام، إخبار بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهو معلوم الشرع علما قطعيا. وعن قطبة بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. خرجه الترمذي وصححه والحاكم واللفظ له. خطبة ابن مالك التغلبي او الثعلبي. التجنيب المباعدة، اي باعدني. والاخلاق جمع خلق. قال القرطبي: الاخلاق اوصاف الانسان التي يعامل بها غيره، وهي محمودة ومذمومة. فالمحمودة على الاجمال ان تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنتصف لها، الكمال. وعلى التفصيل العفو والحلم والدود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك. على التفصيل العفو يعني يعفو عن ذلته وأخطائه، والحلم يحلم عنه فلا يبادر بعقوبته أو بإظهار الغضب له، الجود العطاء والكرم، الصبر يعني تحمل الأذية، الصبر وتحمل الأذى، والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولهم جانب، والمذمومة ضد ذلك وهي منكرة الأخلاق التي سأل صلى الله عليه وسلم رب أن يجنبه إياه في الحديث. اللهم جنبنا منكرة الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، خرجه أحمد الصحابة بن حبان. صحيح وهذه صحيح صحيح الشيخ مش كده حديث قطب ده صحيح حسنه صحيح. في دعائه صلى الله عليه وسلم في افتتاح واهديني لأحسن الأخلاق، افتح الصلاة واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصف عني سيئها لا يصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا وغيرنا بلغض سواك وغيرك لفي مسلم إلا أنت. ومنكرة الأعمال ما ينكر شرعا أو عادة، هو الصحيح أن منكرة الأعمال ما يستنكره الشرع إلا فالعادة لا مدخل لها في ذلك إلا أن تكون عادة موافقة للشرع. فالناس يستنكرون في بعض البلاد مثلا اللحية والنقاب، يستنكرون من الأعمال المواظبة على الطاعة وقراءة القرآن وترك ترك المنكرات عندهم نوع من الإيه؟ مما يستنكر. إزاي ما يسمعش أغاني؟ إزاي بيحرم الفرجة على التلفزيون؟ حاجة مصيبة. يقول منكرات الأهواء جمع هوى، والهوى هو ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعا، وغالبا ما تستعمل معنى البدع. الشهوات والبدع متلازمات، منبع البدع شهوات نفسية في الرياسة والظهور وحب مدح الناس، نعوذ بالله. منبع البدع ذلك، يعني ليه صاحب البدع مبتدع بيبتدع؟ عشان يظهر للناس، عشان يبقى مشهور، نعوذ بالله، لكي يكون رأسا. هو تفلتت منه الآيات والأحاديث، لم يعيها ولم يحفظها وليس عنده علم، فلم يقبل الناس عليه، ليس عنده إخلاص يقبل الناس به عليه، فابتدع بدعة لكي يجتمع عليه الناس، يجتمع عليه أنفاله. فمنبع الأهواء البدع من الشهوات. يقول منكرات الأدواء وهي الأسقام المنفرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها، كالجذام والبرص والمهلكة، كذات الجنب كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ وسيء الأسقام من البرص والجنون الجذام وسيء الأسقام. أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. ضعف الشيخ طبعا. يقول بسند فيه ضعف لكن في معناه أحاديث، هي المماراة هي المجادلة لا تمازحه من المزح، في معناه أحاديث سيما في المراء. فإنه روى الطبراني في أن جماعة من الصحابة قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال أبي هذا أمرتم يا أمة محمد، أبي هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرتم، إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء كفى إثما أن لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في رياضها أسفلها وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء وصل، ذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد أبد. طبعا لا يصف جزما هو صحيح ولا لا؟ أيضا صحيح، ده معلوم، أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء وكان حقا، ده حديث صحيح، لكن اللفظ بهذه الطريقة لا يمكن. يبقى الجدال بالتي احسن، المراء ده الجدال لاجل الجدال، في ناس كده قاعدين يتكلموا وفي ناس تقعد قاعدين يتسلوا فيقعدوا ايه يتناقشوا ويتجادلوا، وهم كلهم جهله اكثرهم يعني او كلهم يوم يجادلوا للايه لأجل أنهم قضاء الوقت. وهذا والله مجالس كثيرة جدا تكون لأجل لأجل مجرد الجدال وغالبا بدون علم، حتى لو كان بعلم لو لأجل الجدال زي ناس عايزين يستعرضوا معرفة يقعد يجادل ويناظر. واحد بعض الناس بعض طلاب العلم يقول له يقعد يجادل على قول ويعرف خطأ، يقول له انا بكتب عشان اشوفك هتعرف ترد ولا ما تعرفش ترد. وهذا يقع كثيرا من البعض عشان يبين جهالة الخصم، يقول له طب انا هجيب لك السؤال وانت شوفك تعرف ترد عليه ما تعرفش. ليس هذا هو اسلوب العلماء ابدا. يسمي ايه؟ يسمي ايه؟ توكل؟ يقول اخرج الشيخان مرفوعا ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم اي الشديد المراء، اي الذي يحد صاحبه. حقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لاظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والخصومة رجال في الكلام ليستوفي به مالا أو غيره، ويكون ترة ابتداء وترة اعتراضا، يعني ساعات يبقى الواحد يبتدئ وساعات بيرد على غيره اللي بيخصم. والمراء لا يكون إلا اعتراضا، والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق وبيانه وإدخاض الباطل وهدم أركانه. وأما مناظرة أهل العلم للفائدة وإن لم تخلو عن الجدال فليست داخلة في النهي، وقد قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقد أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. وأفاد الحديث النهي عن ممازعة الأخ والمزاح الدعابة، والمنهي عنه ما يجلب الوحشة، يعني إذا يهزر معاه هزار يستثير حفيظته يغيظه بذلك، يقول له واظب معاك ويشتم فيه ويذكر هو وهو ايه يمزح، او كان لباطل يعني يهزر مع انه يسب اباه وامه والعياذ بالله، يقول لك احنا بنهزر مع بعض نعوذ بالله. فلا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، يعني لا تجادلهم اصلا. اللي ما ينفعش معاه جدال يبقى الاعراض، إلا الذين ظلموا منهم يبقى دول لا يجادلون أصلا. واحد غير باحث عن الحق اتضحت له الآيات والحجج والبينات وما زال مصرا على الباطل، يبقى قطع المناظرة أولى. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، تتولى عنهم فما أنت وتولى عنهم فما أنت بملوم. يقول أما المزاح الذي فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز، فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة أنه قال رسول الله إنك لا تدائبنا، قال إني لا أقول إلا حقا، قال من يشتري مني العبد وهو احتضن على صعوبات خلفه، قال إذا يا رسول الله تجدني كاسلا، فقال ولكن أنت عند الله رابح. ها أفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد، تقدم أنه من صفات المنافقين وظاهره التحريم، وقد قيده حديث أن تعده أن تمضل بخلافه، وأما إذا وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع فلا يدخل تحت النهي. وهنا لابد من العذر المانع من الوفاء، وإلا في الأصل وجوب الإيه؟ الوفاء بالوعد. قولوا خبر هذا وأستغفر. ها؟ الألد الخصم شديد الخصوم. صح فعلا. الخصم ده الذي يخاصم كثيرا وغالبا ما يغلب يعني خصمه في خصومه لإحسانه للخصام، زي المحامين اللي بالباطل، زي محامي شاطر عندهم يبقى ايه يطلع المجرم بريء وهو يعلم انه مجرم والعياذ بالله، ويضيع الحق على صاحبه بالتطويل ونحو ذلك. ده من الخصومه الباطله شديد الخصومه وشديد الجدال. ها من داخل مش ده المقصود، يعني ده احد الداخلين في العموم اللي بيعمل بالباطل، لكن لو هو اصلا يعني بيتقي الله عز وجل ويدفع المظلوم يبقى ده الواجب عليه. احنا اتكلمنا على حاجه دول خليها للاستاذ. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف. قال الشيخ رحمه الله: قد علم قبح البخل عرفا وشرعا. قد ذمه الله تعالى في كل قوله: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، وبقوله: بالكانزين فبشرهم بعذاب أليم. بل ذم من لم يأمر الناس ويحثهم على خلافه، فقال تعالى: ولا يحض على طعام المسكين، جعله من صفات الذين يكذبون بيوم الدين. وقال في الحكايه عن الكفار انهم قالوا وهم في طبقات النار: ولم نكن نطعم المسكين. وانما اختلف العلماء في المذموم منه، وقدمنا كلامه في ذلك، وحده بعضهم بانه في الشرع منع الزكاه، والحق انه منع كل واجب، وهو الصحيح. فمن منع ذلك كان بخيلا يناله العقاب. قال الغزالي: والحد، وهذا الحد غير كاف، فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب الخبازي لنقص وزن حبة يعد بخيلا اتفاقا. وكذلك من يضايق عياله في لقمة أو ثمرة أكلوها من ماله بعدما سلم لهم ما فرض القاضي لهم. من بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يشاركه فأخفاه يعد بخيلا. قلت: كذا في البخيل عرفا، لا من يستحق العقاب فلا يرد نقضا، يعني لا يرد ما ذكره نقضا للحد، وهو أنه منع كل واجب. وهذا كلام صحيح، إن في بخل محرم وفي بخل مكروه، يمكن أن يعد. يعني هو الكلام أن ده بخل مذموم بالكراهة، ولا يعني ليس الذي يعني يذم لدرجة العقاب. وأما البخل الذي يعاقب عليه ويحرم هو المنع من الواجبات، منع الواجب سواء كان زكاة أو نفقة واجبة أو نحو ذلك. يقول: أما حسن الخلق فقد تقدم القول فيه، وسوء الخلق ضده، وقد وردت فيه أحاديث دالة على أنه ينافي الإيمان. فأخرج الحاكم: سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وأخرج المندى: سوء الخلق سوء، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء. حسن الملكة يعني حسن تصرف المماليك، كلها حديث ضعف. وأخرج الخطيب: إن لكل شيء توبة إلا صاحب سوء الخلق، فإن توب من إلا وقع فيما هو شر منه. وأخرج الصابوني: ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق، فإنه لا يتوب صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه. والله هناك حديث صحيحة تغني عن هذه الحديث. وأخرج الترمذي وابن ماجه: لا يدخل الجنة سيء الخلق. والأحاديث في هذا الباب واسعة، ولعله يحمل المؤمن في الحديث على كامل الإيمان، هو لا يجتمعان في مؤمن، أو أنه أخرج مخرج التحذير والتنفير، أو أراد إذا ترك إخراج الزكاة مستحلا لترك واجب قطعي، يعني يكون كافرا لترك واجب قطعي. هو الصحيح انه في مثل هذه الحديث، رغم ما فيه من ضعف، يعني ان نحن على الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل الواجب، الحمل على المستحل فيه عسر يعني. مسألة خرج مخرج التحذير والتنفير هذا كلام صحيح، لكن ما وجهه؟ هو فعلا سيق مساق التحذير والتنفير، لكن لابد ان يكون له حقيقة، وليس انه سيق مساق التنفير والتحذير من غير ان يكون له حقيقة، لكن حقيقته في الايمان الكامل الواجب المطلق. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. اخرجه مسلم. دل الحديث على جواز مجازاة من ابتدع الانسان بالاذية بمثلها، او ان اثم ذلك عائد على البادي، لأنه متسبب لكل ما قاله المجيب، إلا أن يعتدي المجيب في أذيته بالكلام فيختص به إثم عدوانه، لأنه إنما أذن له في مثل ما عوقب به. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وعدم المكافأة والصبر والاحتمال أفضل، لأن الله رغب في ذلك. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول: فقد ثبت أن رجلا سب أبا بكر رضي الله عنه بحضرته صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، ثم أجابه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك، فقال: إنه لما سكت أبو بكر كان ما لا كن يجيب عنه، فلما انتصف لنفسه حذر الشيطان، أو نحو هذا. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن أبي صرمة قال: لا وقد يكون. مش كده قصدك الحديث ده؟ قال: لا وقد يكون. مش هو الحديث ده؟ أكون مؤمن كذابا؟ قال: لا. مش هو ده؟ رغم المقال اللي فيه برضه، إلا أن الجمع بينهم ممكن، وهو أنه زي ما قلنا في بخل مكروه وفي بخل إيه؟ محرم. فالمؤمن البخيل اللي هو البخل العرفي، ليس البخل الشرعي المحرم. يبقى ممكن يكون مؤمن بس عنده صفة البخل اللي هو التضييق في الحق جدا، في الحق يعني، هو ما يطلعش حبة كده، ولكن لا يقصر عن واجب. يبقى من الواجب. أبي صرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. خرجه أبو داود الترمذي وحسنه. حسنه الشمامين. أبي صرمة اشتهر بكنيته، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وهو من بني مازن بن جار، شهد بدرا وبعدها من المشاهد. من ضر مسلما، يقول أي من أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه أو عرضه بغير حق ضاره الله، أي جزاه من جنس فعله وأدخل عليه المضرة، أوقعه الله في الضرر، أصابه بما يضر، والله عز وجل هو الضار النافع سبحانه وتعالى. والمشاقة المنازعة، أي من نازع مسلما ظلما وتعديا أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقا. والحديث تحذير عن أذى المسلم بأي شيء، نسأل الله العافية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. خرجه الترمذي وصححه. قال: البغض ضد المحبة، وبغض الله عبده إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه. هذا من التأويل الذي لا ينبغي، بل هذا الأمر وهو إنزال العقوبة من على ما أو من لوازم البغض. أما البغض فهو صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، فنقول كما هو اعتقاد السلف دائما، ومروها كما جاءت دالة على معانيها، غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. والبذيء فعيل من البذاء، وهو شديد البذاء، وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن، كما دل له الحديث الآتي وله عند الترمذي من حديث المسعود رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. حديث حسن. الطعن السب، يقال طعن في عرضه أي سبه، واللعان اسم فاعل للمبالغة كثير اللعن، ومفهوم الزيادة غير مراد، فإن اللعن محرم قليله وكثيره. يمكن أن يكون هناك لعن جائز وهو لعن أو مشروع، لعن من لعنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من العصاة والفستاق والكفار، وإن كان الصحيح عدم جواز لعن المسلم العاصي المعين لهذا الحديث. وأما الكافر المعين الراجح جواز لعنه لأنه لم يرد فيه المنع، إنما المؤمن هو المتصور أن يوجد فيه من صفات الخير ما يرجح على هذه المعصية فلا يتحقق الوعيد، ولكن الأولى ترك لعن الكافر المعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من رؤوس الكفار من شدة أذاهم، فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وليست بناسخة، لأن هذا يمكن الجمع بينهما، هو أنه إنما اختار الله له الأولى والأفضل وهو ترك لعن المعين. نقول يجوز أصلا باستخلاف الأولى، وأن الرسول عليه السلام لعن مين؟ ما هو لعن رؤوس الكفر دول. كنت قاعد فين؟ أنا دلوقتي على أساس إن ده بدعة مكفرة، إذا لو أن مبتدع فتكون بدعته مكفرة، وإلا فالأصل الامتناع من ذلك. يقول: الحديث إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان السب واللعب، إلا أنه يستثنى من ذلك لعن الكافر وشرب الخمر ومن لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني شرب الخمر ضمن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يفرق بين النوع والعين كما ذكرنا. وهذا الكمال كمال واجب ليس المؤمن، هو نفي الإيمان، نفي الإيمان عن إنسان، أو ليس من فعل ذلك بمؤمن، أو يقال ليس المؤمن من فعل كذا وكذا، حصر الإيمان في من كانت صفته كذا، دليل على يعني أن هذه الصفة واجبة ونفي وتركها محرم. فليس المؤمن بالطعن ولا اللعان، يبقى هذه الصفة محرمة، الطعن واللعن والفحش والبذاء، الكلام الفاحش البذيء، الكلام القبيح المنكر، وغالبا ما يتعلق بالعورات والفروج ونحو ذلك. وهذا الأمر يعني اعتياده يؤدي إلى بغض الله سبحانه وتعالى لمن فعله. الكلام على العورات هو كلام الفجرة والفسقة والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. سبوا الأموات عام للكافر غيره وقد تقدم، ينهى عنه ما لم يكن هناك مصلحة ومنفعة للمسلمين من التحذير من شر من اشتهر بالكفر والعناد والصد عن سبيل الله، فيكون باب التحذير منهم. بل الذي يظهر والله أعلم إن ذلك داخل أيضا فيه أهل البدع والفساد. وأما يعني يمكن يحمل السب على مجرد التشفي ومجرد يعني ذكر الأخبار أو ذكر الأوصاف دون ما فائدة. إن كان له يعني إن وقع في سب مات بغير حق وكان له حسنات فليذكر الحسنات. يقول: علله صلى الله عليه وسلم بإفضائهم إلى ما قدموا من أعمالهم، صار أمرهم إلى مولاهم. وقد مر الحديث بلفظه في آخر الجنائز والكلام عليه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. اتفق عليه. قتات والنمام. وقيل إن بين القتات والنمام فرقا، فالنمام الذي يحضر القصة ليبلغها، والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. حقيقة النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم. قال الغزالي: إن حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول إليه أو المنقول عنه أو ثالث. ده أوسع من مجرد الإيه من التعريف الأول. التعريف ده بيقول كشف ما يكره، لأن هذا يعني كانوا جعلها قريبة إلى الغيبة، والمشهور الأول لما كشف ما يكره ده حد الغيبة في الحقيقة، وذكرك أخاك بما يكره. هي يقول وسواء كان الكشف بالرمز أو بالكتابة أو بالإيماء، فضلا عن التصريح بالكلام. قال فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رأوه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة، كذا قاله. قلت ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في النميمة بل يكون من إفشاء السر وهو محرم أيضا، لأن هو في الحقيقة فيه نوع إفساد، لأن الناس إذا رأته وهو إيه وهو يخفي المال قالوا عنه إيه بخيل، ففسدت العلاقة بينهم لسوء الخلق. ورد في النميمة عدة أحاديث. أخرج الطبراني مرفوعا ليس منا ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه، ثم تلا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ها موضوع مش عارف ليه هو في الشرح الحديث دي هو ابن عشر حتى يجيب الحديث الضعيف، هو مسألة موضوع يعني معنى طبعا صحيح يعني، بس الكلام على ضعف السند يعني. يقول ثم تلا قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخرج أحمد قال خيار عباد الله خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة الباغون للبراء العيب يحشره الله مع الكلاب. طيب صح الباغون البراء العيب دي وردة في أحاديث كتير. ها نجل الكلاب يبقى ضعف ذات الكلاب دي وهي جديرة بتضعيف فعلا الله. يقول وقد تجب النميمة، أو في الحقيقة دي مش تبقى نميمة، ها هتبقى في الحقيقة نصيحة، ما صحش أنا قلت قد تجب النميمة دي، لأن هذا ليس بإفساد. مش عند النميمة نقل كان في منهج الإفساد بينهم، لما الواحد يلقي كامل الإصلاح لمنع المفسد من فساده يبقى إيه، يبقى ده ما دخلتش فيه نميمة. كل كونه يعني يكرهه فليكرهه لأنه هو الظالم المعتدي. يقول كما إذا سمع شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدوانا فيحذره منه، فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه وإلا ذكر له ذلك. الحديث دليل على عظم ذنب النمام. قال حافظ المنذري أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله. في كلام الغزالي ما يدل على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد الإفساد، لأن هو تعريفه زي ما قلنا إيه أوسع من تعريف الجمهور المتكلمين على هذه المسألة. لمجرد كشف ما يكره قد يدخل فيها كما ذكرنا بعض أنواع غيره. لا يدخل الجنة دليل على أنها كبيرة من الكبائر. النفي دخول الجنة يدل على أن هذا ذنب كبير، لأنه متضمن الوعيد بالنار وهو أحد، أو مستلزم الوعيد بالنار وهو أحد ما يعرف به الكبير. ولا يدخل الجنة قد سبق الكلام عليه، لا يدخل الجنة التي أعدت لمن يرتكب هذا الذنب، أو لا يدخل الجنة حتى يعذب في النار، لا يدخل الجنة حين يدخلها أهلها أو في المستحيل. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا صحاش الأمان. يقول تقدم الكلام في الغضب مرارا، وهذا الحديث في فضل من كف غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه غضب. في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال له أوصيني قال لا تغضب. يقول ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس، وهو أمر شاق، ولذا جعل الله جزاءه كف عذابه عنه، فقد قال تعالى في صفات المؤمنين وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف لكن له شواهد كثيرة. لا يدخل الجنة يدخل من أول الأمر، يدخل الجنة حين يدخلها لها نفس الكلام السابق، الخب الخداع ولا بخيل ولا سيء الملكة، وهو من يترك ما يجب عليه من حق المماليك أو تجاوز الحد في عقوبتهم. ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرها. كذلك البهائم سوء الملكة يكون بإهمالها عن الإطعام وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف وغير ذلك. يعني إساءة التصرف فيما يملكه الإنسان، فيما ملكه الله إياه، ذلك من الأمور القبيحة التي تمنع الصلاة من دخول الجنة، وذلك دليل على تحريم ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكه فكفرته أن يوثق. كفرته دي دليل على أنه على أن ذلك فعل محرم، فضرب المملوك بغير يعني حق أو ضربه على وجهه أو ضربه بما يجاوز العقاب المناسب فذلك أمر يعني يعاقب عليه الإنسان. وكذلك الإساءة إلى البهائم المحترمة المملوكة للإنسان التي لا حرمة من عدم جواز تعذيبها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. البعير الذي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحبه الذي يشق عليه ولا يطعمه، دليل على لزوم مراعاة حق المماليك والبهائم وغيرها. لا مش كده عندي بكثرة. هو هنا حتى قلب الخاء مفتوحة خب، بس هو برضه مشكلها دي عايزة سنة عظمة لو رأيها في السنة عظمة. مدام في طعام خلاص المقصود انها يمنعها من الطعام. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامة. اخرجه البخاري. الانك يعني الرصاص، يعني الرصاص هذا مدرج. هكذا في نسخ بلون من تسمع، ولفظ البخاري من استمع، الاثنين بمعنى واحد. والحديث دعوة تحريم استماع حديث من يكره سماع حديثه، سماع حديثه للتصنط، يدخل في ذلك المكالمات التليفونية، الواحد يرفع سماعة مثلا في يعني يتسمع حديث قوم، او لما الخطوط تدخل في بعضها فالناس تقوم بعضهم يظل ايه يستمع وصلين، هو اول ما يلاقي الخط دخل يروح جاي يفصله يغلق الخط، ولا يجوز له ان يتسمع حديث قوم وهو يعلم انهم يتكلمون فيما بينهم. لا، هو الاصل ان هو طالما الاثنين بيتكلموا مع الاصل هما ما يحبوش ان غريب يسمع كلام. يقول: يعرف بالقرائن او بالتصريف. القرينة دي انه كان بيكلمه في بسرفة مثلا ياخده على جنب بيتكلمه، يبقى يكون واحد يحط ودنه حمك الله. يبقى هو ده اللي يجوز ما يجوز من التجسس حمك الله، اذا كان لا سبيل الى منعه الا بذلك. يعني شغل المباحث كله داخل فيه الباب ده. ها؟ اه والله. انه يتسمع حديث قوم لهم ذكرون وهم لا يفعلون الا الايه الا الخير. يبقى ها؟ لا، ما هو قد واجب عليه هو، مش واجب الشر، واجب عند اهل الظلم والفساد. روى البخاري في الادب المفرد من روايه سعيد المقبوري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت اليهما فلطم صدري وقال: اذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستاذنهما. من ضمن القبيح في ذلك ان هو يروح جاي قطع كلامهم ويتكلم، ان الحديث دي جاي فلا تقم معهما حتى تستأذنهما، دي عامة في ايه؟ في ان هو لا يستمع فضلا ان هو رجاء قطع كلامه ورجاء داخل في الكلام زي ما بيحصل كتير جدا ان واحد يتكلم مع واحد ويسأله سؤال يوم واحد قاطع الحديث وقرر معهما. وقال ابن عبد البر لا يجوز لأحد أن يدخل بين أن يدخل على المتناجيين في حالة تناجيهما. قال المصنف لا ينبغي للداخل عليهما القعود عندهما. ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما. يعني ما يقعدش عندهم ولو بعيد. لأن ذلك يؤدي إلى إيه؟ إلى سماع بعض الكلمات. يقول لأن افتتاحهما الكلام سرا وليس عندهما أحد دل على أنهما لا يريدان الاطلاع عليه. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام فدل به على باقيه فلا بد له من معرفة الرضا، لأنه قد يكون في الإذن حياء وفي الباطن الكراهة. ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار أهل الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من أعمال. يقول الولد الصغير والبنت الصغيرة يقول له وكانوا بيعملوا إيه معه فين ومع إيه اللي حصل. وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن يسجد ويستمع الحديث لإزالة المنكر لو ما يجوز من التجسس. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. خرجه في الزر الإسناد الحسن. أنت ضعيف جدا. بعد ما يكونوا ثلاثة إذا كنتم ثلاثة لكن هم كانوا اثنين في الثالث جاء دخل عليهم هذا لا يخرج الحديث. إذا كنتم ثلاثة الثلاثة واقفين أصلا وبعدين ياخدوا اثنين يتناجوا والثالث يبقى واقف. لكن لو كانوا هم اثنين يبقى الثالث هو اللي عليه الحق. الطوبة مصدر من الطين أو اسم شجرة في الجنة سير الرطب في ظلها ما يتعامل ليقطعها. الحديث ذلك ضعيف. أقصد يعني إن اسم الشجرة طوبة. أما في الجنة في الشجرة كذلك فلا شك في وروده. أما الناس منها طوبة فهذا الذي فيه ضعف. وهي تستعمل يعني أكثر في معنى حسن له وكرامة له استعملهم العرب يعني قبل أن يعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صح بأنها اسم شجرة في الجنة وهو كما ذكرنا عن الضعيف. المراد أنها لمن شغله النظر في عيوبه وطلب إزالتها أو الستر عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره والتعرف لما يصدر منه من العيوب. وذلك بأن يؤدب النظر بأنه يديم النظر يقدم النظر يقدم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره فلما يلاقي نفسه يطلع العيب الاخرين ويصر عيوبه فانه يجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره.